حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مامو برودكشن. اكرف واكسف يا عم ما تتكسفش، تقول عايز حقي نفسك هي الاهم، اختار صحابك افرز بقى ونقي، مولد خلاص وتلم ومفيش دم، الطيبه بتشقي هيحبوك بالكلام، ما تحبهمش اصحاب عاشقي، انا اللي قالوا فيا وفيا وضحكوني ضحكوا عليا، عشان انا مصفي النيه حسبتها معاك واخويا، غريب اقرب منهم معرفش ليه بس شغلهم، ده انا جوه عيني كنت بشيلهم، شفت البشر شوف عمايلهم، اسند ضهرك وقوم وقت اللزوم، محد هيشيلك ولا عشرة بقت تدوم، لو كل يوم عايشين بقى في خيرة، اول ما تقول خلاص تلقى الرخاص بيحوم على غيرك، عايشين من غير اصول وقت الوصول الكل هيسيبك، حني يا من الطيبة في الدنيا دي كارثة، يا عم ده الكل بينسى، الغدر دول واخدين جايزة، كل الزمايل عالمايل رامينها عايزينها جمايل، الكتف بقى موضوع هايل وانا قلبي منهم بقى شايل، هتخيب ترجع غريب الصحايب والناس بتتلاوي، جدعان مفيش جدعان حتى الرجولة محتاجة تتداوي، الناس امان والكل خان، يا رب طب هاوي، مش عارف ليه كله كارف، بعيني شايف الخلق بتجنن، اهم حاجه تعيش رايق وسيب الكل يتضايق، مفيش لا حب ولا حبايب، طوب المحبه ده مش لايق، ده بكره ترجع وتحنوا واقول لكم ده مفيش منه، هسيبكم بالشعر ترنوا، هو انتوا كنتوا تتمنوا، انا مين انا اسمي ايه من اللي انا فيه، بقيت واحد تاني مجروح رغم الطموح، بسرح بروح في ليالي احزاني، مقتول من غير ما اقول، الدنيا ليه في دماغي حطاني، بتقول بالعرض هبقى عندا في كل اللي زاني، من امتى بقى واقف عليكو ياللي الكلام رايح ليكو، عندي زهايمر ونسيكو في السلة، انا ايوه رميكو، اكتب على قلبي خيانة، ما هي كده كده خربانة، حلوة معاكو خلصانة، مش فارقة وبنرمي ورا، فيلم يا ترندي وحكاية، واسمه يا عم ده كفاية، سمو الارهاب ده البصمة، وسيرته الواحدة هدعة، اللي غايب علينا يا ما يا رب يجيبه بالسلامة، عبده المرغالي ده رجولة،